أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله بدينكم و والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم صاحب المنة والعطاء. اللهم من علينا بدا. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد. الله أكبر كان بالقرآن يا رب. الله عليك يا أستاذ. إن الله يعلم غيب السماء. الله والله بصير. الله أكبر الله أكبر. والله بصير بما تعملون خاف القرآن المجيد. أكبر الله عليك. بالفعل بالقرآن يا رب. حق يا استاذ. الله عليك. قادر على كل شيء. سبحانك يا رب. فقال الكافرون هذا شيء عجيب. ما شاء الله. ما شاء الله. قادر على كل شيء. فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع ذلك رجع بعيد. سبحانه وتعالى قد قد عن كل شيء. ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. ما شاء الله. سلم يا رب. سلم يا رب. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف قادر على كل شيء. الله الله الله الله الله الله الله. وزينا كيف بنينا وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا صلى على النبي اللهم صل على النبي قادر على كل شيء. سبحانه وتعالى الله عليك يا كبصرة وذكرى لكل عبد منيب. الله عليك يا رب. تفضل يا استاذ. الله عليك. الله الله الله الله الله الله. ونزلنا من السماء ماء مباركا. والنخل باسقات. أكبر قادر اشرح النعم الجميلة يا أستاذ. أفلم ينظروا

كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما وجاءت سكرة الموت بالحق اللهم يسر لنا يا رب الله عليك ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم وجاءت كل نفس ما ساء لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. سلم يا رب عشر الله عليك يا عم الشيخ صالح. يا رب الله الله الله قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال لا تختصموا لدي وقد قد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. وأزلفت الجنة للمتقين تقين غير بعيد. صدق الله العظيم. لفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ. إن الله عليك ربنا يسير دائما الوعد الطيب. من خشي الرحمن في الغيب وجاء بقلب منيب. أرد عليك ثم صلى على النبي كل حد صالح. ادخلوها بسلام. الله الله هنيئا لك هنيئا لك. الله الله الله الله الله الله فازوا برضا الله. ذلك يوم الخلود. الله عليك يا لهم ما يشاء ولدينا مزيد. الله هذا العاقل وهذا ويفتح عليك حقا يا سيدي ومزيدة الفضل. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. الله أكبر. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها. الله أكبر. ادخلوها هنيئا له. الله الله الله الله الله نعم المدخل العظيم فتح الله عليك. الله الله الله الله حقا يا سيدي ان شاء الله. لهم ما يشاء ولدينا مزيد. وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا عرشا فنقبوا في البلاد. هم أشد منه بطشا فنقبوا في البلاد. هل من محيط؟ اللهم لك الله عليك يا مشفار. أيها أستاذ القراء، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يا شيخ تعليق. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الله حال الصادق قادر على كل شيء. وما مسنا من لغوب. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماء وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون. الله اللهم صل عليك يا حبيبي. بركة الله صل عليك. اللهم يا مشي صالح وسبح فاصبر على ما يقولون وسبح. الصلاة والسلام. اللهم صل على النبي. وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. لا إله إلا الله. اللهم صل عليه سمعا وطاعة. تعليك يا أستاذ أمر جميل يا أمر. ومن الليل فسبحه وأدبره. واستمع صل عليك ويسر لنا رب يوم ينادي المنادي من مكان قريب ويسر لنا رب الله الله الله الله الله يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي اللهم يسر لنا يا رب اللهم يسر لنا يا رب عطاء جميل يا مشيخ الله الله الله ذلك حسر علينا يسير اللهم يسر لنا يا رب اللهم يسر لنا يا رب نعم الله الله الله الله الله الله نحن أعلم بما يقولون سبحان رحم العباد وما أنت عليهم بجبار صل عليك فذكر بالقرآن من يخاف وعيد صدق الله العظيم